وما هو ضابط ما الاستعانة؟ نعم، هي الداخل على المستعان به في إيجاد الفعل، أي الواسطة التي يحصل بها الفعل. أحسنت. والنحاة ماذا يقولون في ضابطها؟ داخل على آلة الفعل، هذا فيه نظر. أحسنت. والتعدية، ما المقصود بالتعدية هنا؟ وعدي. نعم، تعدية معنى تصير ما كان فاعلا إلى مفعول. أحسنت. كالهمزة، فهي تعاقب الهمزة هنا. والعوض، نعم، هي الداخل على الأثمان والعواض. أحسنت. وفرقوا بين العوض وبين البدل، لأنه تقدم معكم باء البدل، فباء البدل ليس فيها مقابلة من الجانبين، ليس فيها مقابلة من الجانبين، بل اختيار أحد الشيئين على الآخر. ما يسرني بها حمر أو حمر النعم، ما يسرني بها أي بدلها حمر النعم، فهذه باء المقابلة أو باء البدل، هذه باء البدل، فليس فيها مقابلة من الجانبين، بل اختيار أحد الشيئين. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، أي بدلهم، بخلاف التي للعوض وتسمى بباء المقابلة أيضا، وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء، هذه باء المقابلة وباء العوض. أما تلك باء البدل ما فيها مقابلة من الجانبين، وإنما من واحد فقط، يختار أحد الشيئين، ففيها اختيار أحد الشيئين على الآخر. وأما هذه ففيها مقابلة وعوض، فيها مقابلة وعوض، فتلك باء البدل، هذه باء التعويض. اشتريت الثوب بألف درهم، هذه باء التعويض، وقال لها بعتك هذا بهذا، هذا تسمى باء التعويض. وأما تلك باء البدل التي ضابطها كما سمعت أو كما ذكر لك أنه ليس فيها مقابلة ولا أعواض ولا أثمان، ما في من هذا الشيء، فليس فيها مقابلة من جانبين، بل اختيار أحد شيئين، يختار أحد شيئين. ما يسرني بها حمر النعم، أي بدلها حمر النعم، يختار أحد شيئين. وهكذا ما تقدم معكم مثال، ما يسرني إن شهدته بدلا بالعقبة، أي بدل العقبة. قال رحمه الله: بالبستعن وعدي عوض ألصيقي. من معاني الباء أيضا الإلصاق، وهو أشهر معانيها ولا يكاد يفارقها في جميع معانيها، حتى وإن كانت للبدل، وإن كانت للتعويض، وإن كانت للتعدية، وإن كانت للاستعانة، فهذا المعنى لا يكاد يفارقها في جميع معانيها. لذلك اقتصر عليه سيبويه رحمه الله في كتابه ولم يذكر غيره، مع أن لها معاني أخرى، لكن لما كان هذا المعنى لا يفارقها في جميع المعاني اقتصر عليه سيبويه رحمه الله. والإلصاق إما أن يكون حقيقي، أمسكت بيدك، أمسكت بثوبك، أمسكت بجسمك، هذا إلصاق حقيقي. فامسحوا برؤوسكم. طيب، من معاني الباء الإلصاق كما سمعته، وهو يعتبر المعنى الأصلي لها ولا يفارقها في جميع معانيها التي ذكرت التسعة، فهو موجود معها، جميع المعاني موجود معها، سواء كان ما تقدم من التعدية أو كذلك من الاستعانة أو التعويض أو البدل أو كذلك أيضا ما ذكر وما سيذكر، فهذا المعنى لا يفارقها. فلذلك اقتصر عليه سيبويه رحمه الله. والإلصاق إما حقيقي، أمسكت بثوبك، أمسكت بيدك، أمسكت بجسمك، فامسحوا برؤوسكم، مسحت برأسي، هذا إلصاق حقيقي، إلصاق حقيقي. مسكت بالكتاب، ألصقت يدي به، هذا إلصاق حقيقي. أو معنوي: مررت بدارك، مررت بك، أي بمكان يقرب منها أو منك، فهذا إلصاق ولكنه غير حقيقي، مجازي يسمونه بإلصاق مجازي، لأن ما التصق الجسم بالجسم، وإنما التصق المرور بمكان يقرب منك أو من دارك. مررت بدارك، مررت بك، هذا إلصاق مجازي وليس بحقيقي، بخلاف مسكت بيدك، هذا إلصاق إيش؟ أمسكت بيدك، هذا إلصاق حقيقي. مسحت برأسي، هذا إلصاق حقيقي. أمسكت بثوبك كذلك. هذا الصاد حقيقي. وأما هذا عنده مجاز يسمى مررت بك مررت بدارك، أي بمكان يقرب منك بمكان يقرب من دارك. هذا هو معنى الإنصاغ. ومنه الآية المشهورة التي تعلمونها يمثل بها النحاة، فامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا المسح بالرؤوس، وليست للتبعيض كما يزعم بعضهم كما يزعم بعضهم. قالوا مثل مع، أي من معانيها أيضا أنها تأتي بمعنى مع وهو المصاحبة، أنها تفيد المصاحبة. ومن ذلك قولك بعتك الدار بأثاثها، بعتك الدار بأثاثها، أي مع أثاثها، وضابطها هي التي يحل معها مع أو يحل محلها مع، كلمة مع التي تفيد الظرفية. هذا ضابط الباء التي بمعنى مع، هي بمعنى المصاحبة بمعنى مع، أي تفيد المصاحبة، ويحل محلها هذه الكلمة التي بمعناها وهي مع. فتقول بعتك الدار بأثاثها، أي مع أثاثها، مع الأثاث. ومنه قول سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي مصاحبا للهدى، مع الهدى أرسله، مع الهدى أرسله مصاحبا للهدى. ومنهم من قال هي للتعدية هنا، منهم من قال هي للتعدية، أي أرسله، أي أن المرسل به هو الهدى، أي أن المرسل به هو الهدى، فتكون للتعدية. لكن محتملة في الآية أنها المصاحبة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي مع الهدى مصاحب لي الهدى. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، جاءكم الرسول مع الحق من ربكم، فهي المصاحبة. ومنها قيل يا نوح اهبط بسلام، أي مصاحبا للسلامة، مسلما اهبط بسلام، أي مصاحبا مصاحبا للسلامة، مع سلام. فهذا بمعنى مع، فتفيد المصاحبة، ومعنى مع المصاحبة كما تعلمون. وأمثلتها ما ذكرنا لك، اهبط بسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، أي مع الحق من ربكم. فهذا معنى أيضا من معاني الباء، أنها تكون بمعنى معنى بمعنى مع وهو المصاحبة. ومن معانيها أيضا تكون بمعنى من، فقال رحمه الله مثل مع ومن، فهي تكون بمعنى من، ولم يفصح عن المعنى الذي تكون عليه إذا كانت بمعنى من، هل هو الابتداء أو التبعيض أو كذلك أيضا ما تقدم معكم الجنسية، هل تفيد هذا المعنى أو تفيد هذا المعنى، ما أفصح به، لكنه أفصح به في التسهيل، وهو قال بمعنى التبعيض، بمعنى من التبعيضية. فهذا معنى من معانيها، أنها تكون بمعنى من التبعيضية، وكان ينبغي أن يفصح به هنا، لكنه ما أفصح به رحمه الله. فمن لها معاني كثيرة، فما ندري أي المعاني التي تكون لها الباء هنا، أو تكون بمعنى من فيها الباء، هل هو التبعيض أو الجنس أو كذا أو كذا من المعاني المتقدمة. لكن قد أفصح به وصرح به في التسهيل، فقال بمعنى من التبعيضية، بمعنى من التبعيضية. فعلى هذا تكون بمعنى من، ومثالها عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها، شربنا بماء البحر، أي من ماء البحر. فهذه بعض المعاني أخذناها تكون عليها الباء، أخذنا الاستعانة، وأخذنا التعدية والتعويض والإلصاق، وأخذنا المعية معنى مع المصاحبة، وأخذنا من. فأي معاني من المقصودة هنا؟ أي معاني من هنا؟ ما ذكر شيء، قال بمعنى من، أي معاني من مقصودة هنا؟ تبعيد. أين صرح بهذا؟ في التسهيل. وهكذا الشراح صاحب أوضع المسالك وهذا صرحوا بأنه التبعيد المقصود هنا إلى هنا.